بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في الخلوق للرجال. قال: باب في الخلوق للرجال. وذكرنا أولى تلك الروايات، وكانت رواية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فقلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي. قال: فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: ذهب فاغسل هذا عنك. قال: فذهبت فغسلت، ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي. قال: وقال: ذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلت، ثم جئت فسلمت عليه فرد علي فرحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنوب. ورخص الجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لماذا لم يرد على عمار بن ياسر رضي الله عنه السلام، ذلك أنه قد مس ذلك الزعفران، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى أهله ثم يقوم بغسل ذلك الزعفران عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، أن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنوب. ورخص الجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. وكذلك أيضا قال: قلت لعمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم كانوا مقيمون. القوم مقيمون، قلنا معنى ذلك يبقى عدم مس أو جواز مس الرجل للزعفران يبقى بصفة عامة، يبقى عدم جواز مس الرجل للزعفران. وكانت الرواية الأخرى رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال المحقق في ذلك: أنها ضعيفة. قال: أنها ضعيفة. وبالتالي ذكر في هذه الرواية: يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. قال: فيه تهديد وزجر عن استعمال الخلوق. قال: فيه تهديد وزجر عن استعمال الخلوق. يبقى هذا بالنسبة للرجل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الرجل للزعفران. وفي هذه الرواية: لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. وبالتالي يبقى هذه الرواية وكأن النهي على ذلك في مس الرجل للزعفران أو أن يضع الزعفران على جسده، ولكن بصفة عامة سواء كان على جسده أو كان على ثوبه، سواء كان على جسده أو كان على ثوبه. ولذلك ذكر في الرواية التالية رواية عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. فدلت هذه الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الرجال من أن يستعملوا الزعفران سواء كان على أبدانهم أو على ثيابهم. يبقى ممنوع مس الرجل للزعفران سواء كان على بدنه أو كان على ثوبه. ولذلك قال: وهذا الحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه أو في بدنه، في ثوبه أو في بدنه. يبقى تحريم استعمال الرجل للزعفران سواء جعل ذلك الزعفران على ملبسه أو على بدنه. وذهب البعض أن الممنوع هو استعمال الزعفران على البدن دون الثياب، واستندوا إلى الرواية السابقة لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق، وبالتالي بمفهوم المخالفة لو وضع ذلك الخلوق على ثوبه يبقى كأنه لا حرج. ولكن كما بينا وردت هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال، يبقى استعمال الزعفران ممنوع على الرجال، يبقى سواء جعل ذلك الزعفران على ثوبه أو على بدنه. ولذلك قال وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة، يبقى أثر هذه الصفرة كان على ثياب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبره أنه قد تزوج امرأة، قال وبالتالي قال هذا الحديث يدل على جواز التزعفر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف، يبقى اللي استند إلى هذه الرواية قال جواز استعمال الزعفران الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الرحمن بن عوف، ولذلك قال فكيف التوفيق بين الأحاديث. ذكرنا أن الأحاديث لو كان ظاهرها التعارض أول أمر يفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع بين الروايات، وبالتالي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر الرجال، وده أثر صفرة موجود على ثياب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك الأثر على ثوب عبد الرحمن بن عوف ولم ينكر عليه ذلك فكيف التوفيق بين هذه الروايات؟ قال أشار البخاري رحمه الله إلى الجمع بأن حديث عبد الرحمن للمتزوج وحديث النهي لغيره، حيث ترجم بقول باب الصفرة للمتزوج، يبقى الإمام البخاري رحمه الله جمع بين هذه الروايات، يبقى نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر الرجال، يبقى نهى الرجال أن يستعملون الزعفران سواء على ثيابهم أو أبدانهم. وهذه الرواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يبقى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأثر صفرة موجود على ثيابه، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قد تزوج امرأة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه الصفرة على ثيابه. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب الصفرة للمتزوج، كأنه يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر الرجال إلا المتزوج، فجاز له أن يمس ذلك الزعفران، ده طريق الجمع الإمام البخاري رحمه الله. وذكرنا أيضا أن بعض العلماء قالوا وأنه كان حديث عهد بزواج، فلعل ذلك الزعفران كان على ثياب امرأته فنقل من على ثياب امرأته على ثوب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يبقى قالوا ممكن يحتمل ان هذا الزعفران كان على ثياب امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكأنه قد ضم المرأة اليه فانتقل اثر ذلك الصفرة من ثوبها الى ثوب عبد الرحمن بن عوف، يبقى لم يمس ذلك، ولكن ده هذا الزعفران نقل او اثر الصفرة نقل من ثوب امرأته الى عبد الرحمن بن عوف. ولكن كما جمع الامام البخاري رحمه الله قال يبقى جواز استعمال الزعفران بالنسبة للمتزوج لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك على عبد الرحمن بن عوف ولم ينكر عليه ذلك الأمر لما سأله فقال أنه قد تزوج بامرأة. ثم ذكر رواية عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة أي النازلون بالرحمة والبركة على بني آدم، لا الكتبة فإنهم لا يفارقون المكلفين، يبقى الكتبة فإنهم لا يفارقون المكلفين. قال ثلاثة لا تقربوا الملائكة، قال يقصد بالملائكة الملائكة التي تنزل بالرحمة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. يتشاهد من ذلك أن من مس ذلك الخلوق الزعفران، هذا طبعا بالنسبة للرجال، فلا تقربهم الملائكة. كما نقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل يا ترى المقصود بكده ملائكة الرحمة ولا ملائكة بصفة عامة؟ فالبعض قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قالوا بداح يختص بملائكة الرحمة. أما الكتبة فإنهم لا يفارقون الإنسان لأنهم يكتبون كل ما يصدر من ذلك الإنسان. والبعض قال ده الملائكة حتى الكتبة، وربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بإطلاع الملائكة على عمل هؤلاء وبالتالي يكتبونه. يبقى الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قالوا جنس الملائكة، جنس ملائكة مش هيختص بملائكة الرحمة فقط ولكن جنس ملائكة. طب الملائكة الموكلة بحفظ أعمال الإنسان، قول ربنا سبحانه وتعالى بيطلع هؤلاء على أعمالهم، يطلع هؤلاء على أعمالهم كي الصورة ازاي الله تبارك وتعالى أعلم. قال لأن ما نقدرش نخصص، يبقى البعض قال لا نخصص، يبقى الملائكة لا تدخل بيتا فيك، يا ترى ملائكة الرحمة فقط والملائكة بصفة عامة، ده كده جنس الملائكة. قالوا جنس الملائكة بمفهوم الكتبة، طب ازاي هيكتبوا أعمال هذا الإنسان؟ قالوا على ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيطلع هؤلاء، كيفية إطلاع هؤلاء الله تبارك وتعالى أعلم. يبقى ده صورة من الصور أو قول من أقوال العلماء. هنا كذلك أيضا ثلاثة لا تقربوا الملائكة، يبقى ترى اختص بالملائكة النازلة بالرحمة فقط ولا الملائكة بصفة عامة؟ حتى الكتبة الذين يكتبون ما يصدر من المكلف. يبقى لو إحنا حملنا قلنا جنس الملائكة يبقى هيكتبوا ازاي، نقول دي يبقى الله تبارك وتعالى اعلم، لكن هيكتبوا يقومون بحفظ عمل هذا الانسان، والله تبارك وتعالى يطلع هؤلاء على عمل هؤلاء، على عمل هؤلاء. يبقى حتى لو بتفارقوا الملائكه لكن هيكتبوا كل ما يصدر، يبقى الكافيه ازاي، نقول الله تبارك وتعالى اعلم. يبقى ده على من حمل الكلام ان جنس الملائكه يبقى لا تقرب هؤلاء، كما نقول جنس الملائكه لا تدخل الى البيت الذي فيه صوره او كلب، لكن ده مش هيمنع أن الله تعالى يطلع الملائكة الموكلة بحفظ عمل إنسان، يطلع هؤلاء على أعمال هؤلاء. فلذلك قال ثلاثة لا تقربوا الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ. ثم ذكر رواية عن الوليد بن عقبة قال عنها المحقق أنها رواية منكرة، قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق، قال فلم يمسني من أجل الخلوق. قال والحديث فيه أن النهي عن الخلوق عام للصغير والكبير من الذكور. يبقى كما تكلمنا عن مسألة الحرير ومسألة الذهب لذكور الأمة يدخل في ذلك الصبيان، والصبي لو لبس ملبس الحرير أو تختم بخاتم الذهب يبقى لا يأثم بذلك، ولكن من عاونه من المكلفين على ذلك يأثم. يبقى ده على قول أن الصبيان يدخلون في ذلك الحكم. هنا أيضا قال أن النهي عن الخلوق عام للصغير والكبير من الذكور، يبقى كأنه حرام على الذكور على الرجال. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر، يبقى يترى الرجال مقصود به الرجل المكلف ولا الذكور بصفة عامة؟ فإن حمل ذلك على الذكور قال يبقى النهي يعم الصغير والكبير. ولكن هذا الحديث قال عنه العلماء أنه منكر، وقالوا هذا حديث مضطرب الإسناد. قال ولا يستقيم عن أصحاب التواريخ أن الوليد كان يوم فتح مكة صغيرا، فقد روى أن النبي أو روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه سعيا إلى بني المصطلق وشكته زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أنه قدم في فداء من أسر يوم بدر، فعلى ذلك برواية قال أنه كان صغير، وأن قال لذلك قال فجاء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل القلوب، قال ما كانش سنه صغير في الوقت ده. وبالتالي دي رواية السند بتاعها مضطرب ورواية منكر، هذا حديث منكر مضطرب لا يصح كما قال العلماء. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، ولكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الأثر للصفرة على ذلك الرجل، ولما خرج قال أمرتم هذا أن يغسل عنه هذا عنه، يبقى يزيل أثر الصفرة. يبقى لو كان الإنسان عليه أثر صفرة كرجل على ثوبه أو على بدنه يبقى حيؤمر بإزالة ذلك الأثر، يؤمر بإزالة ذلك الأثر للصفرة سواء كان على ملبسه أو كان على بدنه. ثم ذكر أبو داود رحمه الله باب آخر، باب ما جاء في الشعر، قال باب ما جاء في الشعر. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنهما قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب من كبيه، قال له شعر يضرب من كبيه، وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه، قال ابن أبي كلم عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد البعض له شعر يضرب من كبيه، وقيل قال شعبة يبلغ شحمة أذنيه. كذلك أيضا عن البراء رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، قال كان له شعر يبلغ شحمة أذنيه. أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه. وكذلك في رواية أخرى أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. وآخر هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة، قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. فذكر في ذلك كانت الرواية الأولى ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال اعلم أن لشعر الإنسان ثلاث أسماء، يبقى الجمة والوفرة واللمة، يبقى الجمة والوفرة واللمة، ده هذه شعر الإنسان يبقى له هذه الأسماء، والجمة إلى المنكبين، يبقى لو شعره كده أرسله لغاية لما وصل إلى المنكبين يبقى ده أساسا الجمة، والوفرة إلى شحمة الأذنين، واللمة بين الاثنين، يبقى بين الاثنين، يبقى نقول يبقى بعد شحمة الأذن وقبل أن تصل إلى المنكبين، يبقى دي هذه أسماء أو شعر الإنسان أو هذه الأسماء الثلاثة الجمة والوفرة واللمة. يبقى الجمة يبقى يصل الشعر إلى المنكبين، والوفرة يصل إلى شحمة الأذنين، واللمة يبقى نقول ينزل عن الأذنين ولكن لم يصل بعد إلى المنكبين. قال البراء بن عازب رضي الله عنه ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا أن اللمة يبقى ينزل عن الأذنين ولكن لم يصل بعد إلى المنكبين. وفي رواية قال له شعر يضرب منكبيه، وكذلك رواية يبلغ شحمة أذنيه، يبلغ شحمة أذنيه يبقى ده الوفرة. قال أيضا البراء رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم شعر يبلغ شحمة أذنيه. وبالتالي قال الجمع بين هذه الروايات أن مال الأذن والذي يبلغ شحمة أذنيه، و وما خلفه هو الذي يضرب من كبين. وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت إلى المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين، فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. يبقى بين الاثنين، يبقى قالت فوق الوفرة ودون الجمة، وقلنا الوفرة إلى شحمة الأذن والجمة إلى المنكبين. يبقى لذلك قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو على نازل بعد أذنين ولكن لم يصل بعد إلى المنكبين، وده على حسب الحال من تقصير الشعر ومن تطويل الشعر. قلنا قد يغفل الإنسان في بعض اللحظات وبالتالي بيسترسل ذلك الشعر حتى يصل إلى المنكبين، فيقوم بعد ذلك بجز أو بقص حتى يصل إلى أنصاف الأذنين أو إلى أذنيه. يبقى نقول في بعض الأحيان يبقى بيغفل الإنسان بعض الوقت والشعر بيطول، قلنا ممكن يصل المنكبين مثلا، فعلى ذلك يقوم بعد ذلك بجز أو بتقصيره إلى أنصاف الأذنين أو أدنى من ذلك أو بعد الأذنين على حسب الحال. وطبعا ده بيختلف على حسب يعني شعر الإنسان، حسب شعر الإنسان إن كان بتجاعيد طبعا لا يصلح أن يكون بهذا الطول بحيث أنه حيبقى فيها صورة مستقبحة بالنسبة للناس، ولكن لما يكون شعر مسترسل يبقى على ذلك نقول يصنع به هذا الأمر، يصنع به هذا الأمر. أيضا بيراعى أعراف الناس، يراعى أعراف الناس عند ذلك، ويراعى طبعا حالة شعر الإنسان، حالة الشعر. لما فيه إنسان يعني شعر مجعد قلنا التجعيدات نقول أو تجعيدة نقول عند ذلك لو طال ذلك الشعر لكانت مستقبحة في نظر الناس، لكانت مستقبحة في نظر الناس. وفي تجعيدات نقول لو استرسل مع الشعر يبقى نقول يبقى منظر الإنسان هيكون أيضا حسن وطيب. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما جاء في الفرق، فرق الشعر اللي هو يعني نقول فرق الشعر يبقى بيجعل ذلك الفرق في شعري. قال باب ما جاء في الفرق، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يزدلون أشعرهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل أو أرسلت ناصيته بين عينيه، وأرسل ناصيته بين عينيه أو أرسلت ناصيته بين عينيه. بيذكر باب ما جاء في الفرق، يبقى فرق شعر الرأس، يبقى تقسيم الشعر شعر الرأس كده إلى نصفين إلى نصفين. فعلى ذلك يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع المنشار على مفرق رأسه، يوضع المنشار على مفرق رأسه. يبقى نقول غالب هذا الفرق بيكون من وسط الرأس، بيكون من وسط الرأس كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الكتاب يزدلون أشعارهم، يبقى كانوا يصنعوا الفرق ده في شعورهم، يبقى ده كان حال أهل الكتاب، يبقى يترك الشعر كله كده مسترسل ولا يصنع ذلك الفرق، لا يقوم بتقسيم شعر الرأس إلى قسمين ولكن بيتركه كله بيبقى مزدول. يبقى كان الإنسان كده بيقوم بتسريح الشعر كله على جهة واحدة، ما لا يقوم بصنع ذلك الفرق في شعره، ده كان حال أهل الكتاب. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، يبقى الفرق ده كان بيصنعه المشركون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، يبقى ما كانش بيخالفهم، يبقى لو طبعا الحاجات اللي جت فيها مخالفة يبقى فيها المخالفة، لو لم يكن يبقى كان بيخالف المشركين الكفار هم عبدة الأوثان ويوافق، يبقى لو في فعلة كده توافق أهل الكتاب ونقول على ذلك يبقى فعلة أهل الكتاب تختلف فيها عن المشركين، عن عباد الأصنام فلو ما كانش نزل فيها أمر يبقى بالمخالفة كان بيصنع ما يوافق أهل الكتاب، لأن ده أهل الكتاب، يعني ده أهل الكتاب، يبقى كأن في فعل كده هيخير الإنسان بين فعل من فعلتين. نقول إن عباد الأصنام يفعلون فعلة وأهل الكتاب يفعلون فعلة أخرى، أنت يبقى الإنسان هيطالب بفعلة من الفعلتين، يبقى نقول موافقة أهل الكتاب أولى في الحالة دي طالما لم يأتي في شرعنا يعني ما يدل على غير ذلك. يبقى لذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى لما قال غلبت الروم، يبقى ده نقول هنا ذكر ربنا سبحانه وتعالى كيف دخل الحزن إلى قلوب المسلمين لما انتصر المجوس على الروم، وبالتالي ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك ستكون النصرة للروم. يبقى نقول على ذلك لو كان ما بين أهل كتاب وما بين عباد أوثان أو ملحدين يبقى معركة، يبقى نتمنى أن فريق أهل الكتاب تكون له الغلبة على الملحدين، تكون له الغلبة على الملحدين. هنا كذلك أيضا كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أهل الكتاب يزدلون أشعارهم كانوا يفرقون، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، لسه ما نزلش يعني تشريع في هذه المسألة، فماذا يصنع؟ يبقى أنا نفعل أحد الفعلتين، يا ترى أزدل الشعر ولا أقوم بفرق ذلك الشعر؟ فلو فرق حيوافق المشركين، وبالتالي يبقى يوافق أهل الكتاب حتى يخالف المشركين. طبعا بعد كده لما تنزل بقى الأوامر أنت الآن مطالب بمخالفة أهل الكتاب، نخالف أهل الكتاب، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا تصلي في نعالها، يبقى على ذلك يبقى بنخالف أهل الكتاب. يبقى كان الكلام ده في البداية، يبقى نقول لو فعلا اختلف بين أهل الكتاب والمشركين وما نزلش في التشريع بتاعنا يعني كيف نصنع، يبقى نقول تكون الموافقة لأهل الكتاب، لأن ده أهل الكتاب، يبقى غير ان هم المجوس عبدة النار او عبدة الاوثان بصفة عامة. فلذلك قال فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيته ثم فرق بعد لما حدث التمكين، يبقى بعد ذلك احدث ذلك الفرق وفي شعري، وبالتالي خالف بذلك اهل الكتاب. يبقى من ضمن مخالفة اهل الكتاب هو استعمال هذا الفرق في الشعر، يبقى لا تترك الشعر مزدلا ولكن قم بفرق ذلك الشعر مخالفة لأهل الكتاب كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت الفرق من يفوخي وأرسل ناصيته بين عيني. يبقى كان نقول بتصنع الفرق من منتصف رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الشعر يبقى جانب أيمن وجانب أيسر، يبقى لذلك بدأ أدي كان فرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها، يبقى كان بتشق الشعر من منتصف الرأس إلى قسمين، يبقى على الأيمن وعلى الأيسر، يبقى ده كان فرق النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر ذلك عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقسم هذا الرأس إلى قسمين، يبقى جانب على اليمين وجانب على الشمال، يبقى تقسم الشعر ده إلى جزئين، جانب على اليمين وجانب على الشمال. وأيضا هذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الحلاق في حج الوداع، يبقى قال أن يبدأ بالشق الأيمن وبعد ذلك الشق الأيسر، يبقى كأن شعر الإنسان بيقسم إلى قسمين شق أيمن وشق أيسر، وبالتالي بدأ بالشق الأيمن في حلق شعر الرأس في الحج. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في تطويل الجمة، قال باب في تطويل الجمة، ذكر رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززت ثم أتيت من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن، إني لم أعنك بذلك وهذا أحسن. فذكر وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله شعر طويل، يبقى لذلك قال باب في تطويل الجمة، يبقى كان شعر طويل بيضرب المنكبين وأزيد من ذلك. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب، أي هذا شر دائم. قال فرجعت، مجرد أنه قال هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من والد بن حجر رضي الله عنه كما إلا أنه كما قال، فرجعت فجززته. أول ما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قام فجز ذلك الشعر قطعه، ثم أتيت من الغد فقال إني لم أعنك، وهذا أحسن، دي كده أفضل، ولكن لم أعنك بذلك الأمر، ما قصدتك بسوء، يعني ما قصدتك بسوء، ولكن ده اللي فهم وائل بن حجر رضي الله عنه. وبالتالي قام بجز ذلك الشعر، ولما أتاه الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن، هذا أحسن، بدا أفضل. ثم ذكر بابه في الرجل قال يضفر شعره، قال في الرجل يضفر شعره، شعره أو يعقص شعره. قال في رواية عن أم هانئ رضي الله عنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص، يبقى قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر، يبقى أربع ضفائر، قالت تعني عقائص، يبقى كان له أربع ضفائر، يبقى الشعر لما بيصل إلى ذلك الطول إلى الجمة مثلا جاز للرجل أن يقوم بتطفير ذلك الشعر، يضفر هذا الشعر. ولذلك كما تقول أم هانئ رضي الله عنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص. ثم ذكر باب آخر وباب في حلق الرأس، ذكر في رواية عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل أهل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال أدعوا إلي بني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ، فقال أدعوا إلي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، يبقى مسألة حلق شعر الرأس، حلق شعر الرأس. وذكر في هذه الرواية عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، يبقى بعد ما وصل النبأ بمقتل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، يبقى تركهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يبقى في حزنهم وفي بكائهم هذه الأيام الثلاثة، ثم لما أتاهم قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، خلاص يبقى انتهى كده. يبقى طبعا هنا معلوم أن بالنسبة للمرأة حداد المرأة 14 و10 على زوجها، إلا في حال طبعا إن كان تكون حملة حتى تضع الحمل، ده عدة المرأة التي توفي عنها الزوج، وده حداد المرأة، وده حداد واجب، يعني ده حداد واجب لأن هذا حق الزوج، هذا حق الزوج. وبالتالي العدة يبقى عدة المرأة توفي عنها زوج 14 و10 إلا في حال الحمل فحتى تضع الحمل. وحتى نقول لو امرأة عقد عليها عقد النكاح ثم توفي عنها ذلك الزوج، يبقى بتعتد أيضا هذه الفطرة، تعتد هذه الفطرة، غير المرأة المطلقة، يبقى في فرق ما بين طلاق المرأة قبل الدخول طلاق المرأة بعد الدخول. يبقى طلاق المرأة قبل أن يبني بها الرجل يبقى ليس لها عدة كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى، أما بعد الدخول فعدة المرأة تختلف إن كانت من ممن يحيد أو لم تحيد يائسة أو أقل من الحيض سن الحيض على حسب العدة بتاعتها. لكن بالنسبة التي توفي عنها الزوج 14 و10، يبقى سواء كانت بقى مدخول بها أو غير مدخول بها، لو كان مدخول بها حبلة يبقى نقول على ذلك حتى تضع الحمل كما ذكر ذلك ربنا سبحانه. فقال فلا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا إلي بني أخي، فجاء بنا قال كأن أفرخ، يعني نقول زي الفراخ كده، فنقول فقال ادعوا إلي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، قال كأننا أفرخ كده زي ولد الطير الصغير يعني، فقال فأمر حلاق فجاء به فحلق رؤوسنا. يبقى قال إنما حلق رؤوسهم مع أن بقاء الشعر أفضل إلا بعد فراغ أحد النسكين، لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيع شعورهم بما أصابها من قتل زوجها في سبيل الله فأشفق عليهم من الوسخ والقمل. يبقى ده كان السبب أو ده أحد التوجيهات التي توجه بها العلماء فحلق رؤوسنا، يبقى إبقاء الشعر أفضل إلا بعد فراغ أحد النسكين، يبقى بنفرق من العمرة والحج. طبعا هنا بيتم حلق الرأس، وحلق الرأس طبعا يعني هذه من في أحد النسكين العمرة أو الحج، وطبعا دي قربة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن نقول يبقى لما شالت أمهم أسماء بنت عميس وكانت زوجة جعفر ابن أبي طالب، أسماء بنت عميس دي جوزت مين ومين؟ أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقال لما اشتغلت عن طريق شعورين بما صاب من قتل زوجها، وفي الحديث دليل على جواز حلق الرأس جميعه. يبقى الرواية دي بيستدل بها العلماء على جواز حلق الرأس حتى لو لم يكن في أحد النسكين، وده أيضا حيذكره بعد ذلك. يبقى الإنسان ممكن يحلق رأس بأكمله، يحلق رأس بأكمله حتى لو لم يكن في حج أو عمرة. البعض يذكر كده أن حلق الرأس بأكمله يبقى لا يكون إلا في أحد النسكين ولا يجوز في غيرهما، لكن جاز أن نقوم بحلق الرأس بأكمله حتى لو لم تكن متلبس بأحد النسكين كما يعني في هذه الرواية فحلق رؤوسنا. يبقى الحلق معناه إزالة شعر الرأس، معناه إزالة شعر الرأس. وأيضا يذكر روايات فيها أن هو إما يدع الشعر بأكمله أو يأخذ الشعر بأكمله، ليه في مسألة القزع، فإما أن هو يأخذ الشعر بأكمله أو يترك الشعر بأكمله. فجواز حلق الرأس وإزالة الشعر بأكمله من رأس من شعر الرأس قلنا حتى لو لكم في أحد النسكين. ثم ذكر باب آخر، باب في الصبي له ذؤابة. قال في الصبي له ذؤابة ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. يقول نافع رحمه الله القزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره، يبقى ده القزع. يبقى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. بيفسر ذلك نافع رحمه الله قال والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره، يبقى نحلق شعر الصبي كده ونترك بعض ذلك الشعر زي نترك كده مقدمة الشعر، لكن يتم حلق الشعر بأكمله، أو نترك مؤخر الشعر ونحلق الشعر بأكمله، أو نترك أحد الجانبين يعني أي صورة من الصور يعني، أو اللي هو زي ما بيحلق كده بيحلق الرأس كل الجوانب ويترك يعني جانب من رأسه في الأعلى. قلنا كلها صور حتى بالفطرة كده صور مستقبحة، يعني صور كده ما بنراها بالفطرة صور مستقبحة، صور مستقبحة. فلذلك قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. لذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة. قال نهى عن القزع وأن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة، يبقى زي ما نترك كده مقدمة الشعر، أو أحد بيحلق الشعر بأكمله ويترك أحد الجانبين، كل ده أساسا ده القزع كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو ترك يبقى بعض الشعر يبقى في جانب من الرأس أو في أي جزء من الرأس وحلق باقي شعر الرأس يبقى ده القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهم عن ذلك فقال احلقوه كله أو اتركوه كله، يبقى تحلق كله أو تتركه كله. وبالتالي هذه رواية يستند إليها العلماء على جواز حلق شعر الرأس بأكمله حتى لو كان في غير الحج والعمرة، أن ذلك جائز وليس بمكروه، هذا جائز ليس المكروه هو القزع كما قال نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ترك الشعر أفضل، لكن لو حلق شعر الرأس بأكمله يبقى هذا جائز وليس فيه أي لون الألوان الكراهية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله. فكما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله أو اتركوه كله،